بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وبياكم وجميع إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وجعله الله لقاء طيبا مباركا نافعا ينفع الله عز وجل فيه الجميع، ويجعله سببا لمرضاته ومحققا للزلف لديه بالقبول والعتق من النار. والحديث ما زال أيها الإخوة في هذا الكتاب، إذ بلغنا وإياكم إلى الباب 94، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب قصاص العبد، أي أن العبد له حق، فلا يحملنك يا أيها السيد على أنك تملك هذا الرقيق أن تظلمه وتعتدي عليه وتتجاوز الحد فيه. وذكر في هذا الباب هذه الأحاديث، وعدتها أيها الإخوة والأخوات عدتها 6 أحاديث. قال في أولها الإمام البخاري: باب قصاص العبد. حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، إلا أنه له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له، أي متعدي، والواو في قوله وهو هي واو الحال، إلا أقيد منه أي اقتص منه وأخذ منه القود، متى؟ يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الرهيب، يوم العدل الذي لا يظلم فيه أحد. والله جل وعلا تمدح بقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث. ففيه ما ترجم له البخاري: باب قصاص العبد، لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له، أي متعدي مشف لغضبه، إلا أقيد منه يوم القيامة لأنه تجاوز. حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. ثم ذكر البخاري الحديث الثاني، وهو حديث رواه مسلم في الصحيح. قال البخاري: حدثنا أبو عمر وهو حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط، من الآري وهو مربط الدواب، فقال لخادمه أي لعبده الذي يتولى هذه البهائم: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، لولا أني أخاف وأخشى أن أتعدى وأتجاوز في تأديبك فأفعل ما أستوجب عليه القصاص والقود يوم القيامة لأوجعتك أي ضربا وجيعا كما أوجعتني وآذيتني بإتلاف مالي. وهذا يدل على خوف الصحابة رضي الله عنهم من العواقب وخوفهم من الحساب يوم العرض على الله: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. وهذا فيه أن العبد يقتص من سيده ولو كان العبد مملوكا والضارب هو المالك، إذا ظلمه في ضربه وضربه لغير وجه حق. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. ثم ذكر البخاري حديثا ثالثا قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء أي ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. وهذا أيها الإخوة حديث مخرج في الصحيحين أن الله جل وعلا يوم القيامة يظهر لعبيده المكلفين إنسا وجنا، يظهر لهم كمال عدله فيؤتى بالشاة الجمة ليس لها قرن، فيقتص لها من أختها الشاة القرن ذات القرن لما نطحتها في الدنيا، والشيات والبهائم غير مكلفة، ولكن الله يفعل ذلك ليري خلقه المكلفين كمال عدله وأنه لا يظلم عنده أحد في ذلك المقام، المقام الرهيب. فلنحذر ذلك اليوم ولنتقيه أيها الإخوة بألا نظلم ولا نجهل ولا نعتدي، سواء بألسنتنا أو بقلوبنا أو بأفعالنا وأعمالنا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله، وقبل ذلك ذكر هذا الحديث في الاقتصاص، فهو شاهد لما سبق من أن العبد إذا ظلم وضرب أنه يقتص له من ضاربه ولو كان ضاربه هو سيده الذي يملكه. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا داود ابن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأبطت، فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك، فقال: لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم: تلعب ببهيمة. قال: فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إنها لتحلف ما سمعتك. قالت: وفي يده سواك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديثا قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الحافظ قال حدثني داود ابن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد وهو ابن زيد ابن جدعان قال أخبرتني جدتي أخبرته جدته وهي لم تعرف قال حدثتني عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها ذات يوم فدعا وصيفة له أو لها وهي الجارية المملوكة فأبطأت أي تأخرت فاستبان الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فقامت أم سلمة رضي الله عنها إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب لم تبالي هذه الجارية تلعب لم تبالي بهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام قال ومعه عليه الصلاة والسلام سواك فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك أي ضربا زاد محمد بن الهيثم وهو ابن حماد الواقد ابن واقد الثقفي أنها تلعب بهيمة أو تلعب بهيمة قال فلما أتيت بها النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك قال وفي يده سواك عليه الصلاة والسلام ثم قال والله لولا أني أخاف القود وأخشى القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك وهذا من التأديب والحديث وإن كان فيه مجهولان عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان وجدته لكن رواه غيره كما رواه ابن سعد في طبقاته وجاء في الترمذي أن أبا الهيثم ابن التيهان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا من السبايا وفي رواية الحديث رواه عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان عن جدته عن أبي الهيثم بن التيهان والحديث معناه ثابت فيما سبق من الأحاديث المرفوعة والموقوفة من أن ظلم العبد بضربه يوجب القصاص والقود يوم القيامة حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة ثم ذكر الإمام البخاري الحديث الخامس قال حدثنا محمد ابن بلال قال حدثنا عمران يعني ابن دوار ابن داور أو العوام عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن زرارة ابن أوفى زرارة ابن أوفى وهو أبو حاجب القاضي توفي في سنة 92 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة ضرب أحدا ضربا تعدى فيه اقتص منه يوم القيامة حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن أبي قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة يؤيده الرواية الأخرى قال البخاري حدثنا خليفة يعني ابن خياط الحافظ قال حدثنا عبد الله بن رجاء وهو أبو عمران قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضرب ضربا ظلما في رواية من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة اقتص من هذا الضارب لما تعدى وهذا يشمل من ضرب عبده أو ضرب غيره وهو متعد ظالم في ضربه وفيه أن الاعتداء على الناس بالقول أو بالفعل أنه سبب للإثم ومع الإثم الاقتصاص يوم القيامة وهذا أمر عمت للأسف به البلوى وهو أمر أيضا تساهل به من تساهل فإنه جاء في الخبر أنه يأتي الآتي يوم القيامة بأعمال عظيمة كجبال تهامة بحسنات كثيرة يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا ونال من عرض هذا فيقتص له ممن ظلمهم وتعدى عليهم وضربهم فيأخذ من حسناته مقابل هذه الظلامات ومقابل هذا الضرب والتعدي فإن فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم بمقابل هذا التعدي وهذا الضرب وهذا الظلم ثم يطرح على وجهه والعياذ بالله في نار جهنم فالأمر أيها الإخوة والأخوات أمر جلل ومؤذن بخطر يجب على المسلمين الانتباه وأن يسلموا أنفسهم وألسنتهم وجوارحهم من التعدي على غيرهم ظلما بالضرب والاعتداء وسفك الدماء وكذلك بالقول سبا وشتما وتعييرا وغيبة ونميمة حتى تسلم لك أيها المؤمن حسناتك وحتى تصان من القصاص ممن ضربتهم وظلمته إذا علمنا هذا أيها الإخوة فالواجب علينا الانتباه والحذر وللبخاري رحمه الله موفق لما قال باب قصاص العبد فإذا كان العبد المملوك لو ضربته ظلما بغير وجه حق يقتص منك في مقام لا ليس فيه عبد ومالك وسيد ومسود وأبيض وأحمر وغني وفقير ورئيس ومرؤوس إنما الجميع سواسية أمام ملك الملوك جل وعلا الذي له كمال العدل فلا يظلم عنده أحد وله كمال الرحمة وله سبحانه كمال الملك والجبروت فإذا دعتك نفسك أيها الموفق إلى ظلم غيرك وقدرتك على من هو أضعف منك فلا تنسى ولا تغفل عن قدرة ملك الملوك جل وعلا عليك وعلى أمثالك وأنت اليوم غني وغدا فقير أنت اليوم سيد وغدا مسود أنت اليوم مالك وغدا مملوك لربك سبحانه وتعالى ينصف منك من ضربته من تعديت عليه من آذيته من تكلمت عليه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اللهم احفظنا من الناس واحفظ الناس منا اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خاصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا منان